بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي ترجمة 48، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، يوم فتح مكة. قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى ابن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر يعني خوذة من حديد، وده يدل أيضا أن مكة فتحت عنوة يعني بالقتال والجهاد وليست يعني صلحا، وأيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما، فالقاصد مكة من أجل النسك يعني الحج أو العمرة لا يجوز له أن يمر على ميقاته إلا محرما، ولكن إذا قصد شيء آخر عمل مثلا أو يعني ذهب إلى يعني بيته لم يقصد النسك وبيته في مكة أو دون الميقات فله أن يمر على الميقات بدون إحرام. فإنه السلام دخل مكة يوم الفتح ورأسه المغفر، فلما نزعه يعني خلع المغفر جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كان كافرا، فقال: اقتله يا رجل الذي أتى. فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، يعني عاذ بالبيت متعلق بأستار الكعبة، يعني رجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه. فقال: اقتله. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما. قال: حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة، لو سفيان ابن عيينة، عن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن سعود، قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 630 نصب. نصب أو صنم، والنصب يعني ما يوضع عليه الصنم أو مكان الصنم، يجعل مكان الصنم يعني يعبدونه من دون الله عز وجل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 630 نصب، يعني عدد أيام السنة تقريبا يعني. فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزاق الباطل. وكانت تتساقط بمجرد طعن النبي صلى الله عليه وسلم لها، مع أنها كانت مثبتة في الأرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزاق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثني أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة. طبعا الإله ومن عبد بحق أو بباطل، فهناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله عز وجل ولكنها آلهة باطلة، ففي الأصنام التي كان مشرك مكة يعبدونها من دون الله عز وجل، فأمر بها فأخرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة وفيها الأصنام، فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام. الأزلام كانت العرب بتجعل يعني قوس كده أو قدح، عصاية مكتوب عليها افعل وعصاية لا تفعل وعصاية ليس عليها شيء. فالواحد إذا أراد سفرا أو إذا أراد حاجة يستقسم بالأزلام، يعني يخرج يعني عصاية من هذه العصيان، ولو وجد مكتوب عليها افعل يفعل، وإذا وجد لا تفعل لا يفعل، إذا كانت غلف يعني ليس عليها شيء فيأخذ يعني عصاية أخرى. وطبعا الله عز وجل حرم الاستقسام بالأزلام وأبدلنا الاستخارة، لأن الأزلام يعني عصيان لا تنفع ولا تضر ولا تعقل ولا تعلم الغيب. فالإنسان إذا هم بشيء بدل من أن يستقسم بالأزلام يقول اللهم صلي ركعتين غير فريضة، ركعتين سنة أو نافلة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فإن كنت تعلم من هذا الأمر السفر مثلا أو التجارة أو الزواج خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم من هذا الأمر ثم يسمي الأمر السفر أو التجارة كما قلنا أو الزواج شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فلما أخرجوا من الكعبة هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، فوجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وفي أيديهما من الأسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسم بها قط. أن إبراهيم كان حنيفا يعني مسلما، حنيف يعني مائل عن الشرك إلى التوحيد، ثم دخل البيت فكبر، نفس السلام دخل الكعبة بعد أن أخرجت منها الأصنام كبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي. ده كلام ابن عباس يعني رضي الله عنهما، ولكن يعني ابن عمر قال بأنه صلى داخل البيت. وفي قاعدة فقهية تقول المثبت مقدم على النافي، يعني لأن المثبت عنده مزيد علم، يعني واحد قال إن نفسه فعل كذا والتاني قال لم يفعل، فإحنا نقدم من قال فعل لأنه عنده علم، وغاية الذي قال لم يفعل إنه لم يرى شيئا، والذي يعني رأى حجة والذي علم حجة الذي لم يعلم. يقول تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الرابع قول يحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي بعدها مهملة عن ابن شهاب في رؤية يحيى بن عبد الحميد عن مالك قال حدثني ابن شهاب. والإمام مالك لم يكن مدلسا فلا يفرق الأمر كثيرا. يقول أخرج الدارقطني وفي رواية أحمد عن أبي أحمد الزبيري عن مالك عن ابن شهاب أن أنس بن مالك أخبره. قول المغفر عن مالك مغفر من حديد، قال الدارقطني تفرد به أبو عبيد وفي الموطأ ليحيى بن بكير مثل الجماعة، ورواه عن مالك جماعة من أصحاب خارج الموطأ بلفظ مغفر من حديد ثم ساقه من رواية عشرة عن مالك كذلك، وكذلك وعند ابن عدي من رواية أبي ويس عن ابن شهاب، وعند الدارقطني من رواية شبابة بن سوار عن مالك في هذا الحديث من رأى منكم ابن خطل فليقتله. يقول ومن رواية زيد بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد، وكان ابن خطل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر، يعني يقول شعرا في يعني ذم النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك أمر بقتله فقال اقتله. زاد الوليد بن مسلم عن مالك في آخره فقتل. أخرجه ابن عائذ وصححه ابن حبان، واختلف في قائله، وقد جزم ابن إسحاق بأنه سعيد بن في قاتله، وقد جزم ابن إسحاق بأنه سعيد ابن حريث، وأبا برزة الأسلمي اشترك في قتله. وحكى الواقدي في أقوالا منها أن قتله شريك ابن عبد العجلاني، ورجح أنه أبو برزة لأن هذه كنية، أبو برزة كنية واسمه شريك ابن عبد العجلاني. وقد بينت ما فيه من الاختلاف في كتاب الحج مع بقية شرح هذا الحديث في باب دخول مكة بغير إحرام، طبعا لمن لم يقصد النسك العبادة. يعني يقول من أبواب العمرة بما يغني عن إعادته، واستدل بقتل ابن خطل ومتعلق بأسرار الكعبة على أن الكعبة لا تعيذ من وجب عليه القتل، مش واحد يقتل واحد ويروح مكة ويتعلق بأسرار الكعبة فيعفى عنه، فالحرم لا يعيد يعني عاصيا. بعضهم قالوا يعني يخرج خارج مكة ويقتل خارج حدود الحرم ويقتل إذا كان واجب عليه القتل قصاصا يعني مثلا، وإن كان يعني الاستدلال بذلك كان يعني في نظر، لأن هذا كان في الساعة التي حل الله عز وجل فيها مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنت حل بهذا البلد، فأحل الله له القتال يعني فيها ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كما كانت بالأمس. يقول أنه يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم وفي الاستدلال بذلك نظر، لأن المخالفين تمسكوا بأن ذلك إنما وقع في الساعة التي أحل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها القتال بمكة، وصرح بأن حرمتها عادت كما كانت. والساعة المذكورة وقع عند أحمد مراد بالساعة مش 60 دقيقة، يعني وقت بالنهار يعني زي في يوم الجمعة ساعة، مش مراد 60 دقيقة، وقت يعني معين يعني. يقول وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص أنها استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر، عدة ساعات، ما كانتش يعني ساعة واحدة ولا أقل من ساعة. وأخرج عمر بن شبة في كتاب مكة من حديث السائب بن يزيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أسطر الكعبة عبد الله بن خطل فضربت عنقه صبرا، صبر يعني يحبس ليقتل يعني، بين زمزم ومقام إبراهيم. زمزم كانت موجودة في الصحن العهد قريب يعني، والمقام كان في هذا الوقت كان ملصق بالكعبة، لأن كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني البيت، ولكن يعني أخر يعني بعد ذلك ومقام إبراهيم. وقال لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرا ورجال ثقات إلا أن في أبي معشر مقالا والله أعلم. الحديث الخامس قوله عن ابن أبي نجيح في رواية الحميدي في التفسير عن ابن عيينة قال حدثني ابن أبي نجيح هو عبد الله واسمه أبي نجيح يسار. وتقدم في الملازمة عن علي بن عبد الله عن سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح، والابن عيينة في هذا الحديث إسناد آخر أخرجه الطبراني من طريق عبد الغفار بن داود ابن عيينة عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل عن ابن مسعود. قوله عن أبي معمر هو عبد الله بن سخبرة. قوله عن عبد الله بن مسعود 630 نصب بضم النون والمهملة وقد تسكن، نصب أو نصب بعدها موحدة وهي واحدة الأنصاب، وهو ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى. ووقع في رواية ابن أبي شيبة عن ابن عيينة صنما بدل نصبا، ويطلق النصب ويراد به الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام وليست مراده هنا، وتطلق الأنصاب على أعلام الطريق اللي هي بتدل على الطريق يعني، وليست مراده هنا ما هيش أعلام طريق، ولكنها كانت يعني تقصد بالعبادة أو يذبحون عليها للأصنام. قالوا فجعل يطعنها بضم العين وفتحها، يطعنها أو يطعنها، والأول أشهر، بعود في يده ويقول جاء الحق. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم يطعن في عينيه بسية القوس، وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي والصحابة بن حبان فيسقط الصنم ولا يمسه، والفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاء. كان فيها شيء من المعجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما يلمسها أو قبل أن يمسها كانت تتساقط هذه الأصنام، شرع إلى ضعف الباطل أمام الحق. يقول معناها كانت ثابتة بالأرض وقد شد لها إبليس أقدامها بالرصاص، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيئا، الذي لا يدافع عن نفسه ولا يحمي نفسه كيف يحمي غيره، والذي لا ينفع نفسه كيف ينفع غيره. قوله الأزلام هي السهام التي كانوا يستقسمون بها الخير والشر حتى يعرفوا الخير من الشر. وعند ابن أبي شيبة من حديث جابر نحو حديث ابن مسعود، وفيه فأمر بها فكبت على وجوهها، وفيه نحو حديث ابن عباس وزاد قتله الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام ثم دعا بالزعفران فلطخ تلك التماثيل. وفي الحديث كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور لكونها مظنة الشرك، وكان غالب كفر الأمم من جهة الصور. الحديث السادس قول حدثنا إسحاق وابن منصور وابن الصمد وابن عبد الوارث ابن سعيد قال حدثني أبي سقط من رواية أصيلي ولا بد منه قوله أبى أن يدخل بيته فيه الآلهة فأمر بها فأخرجت. وقع في حديث جابر عن ابن سعد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها حتى محيت الصور، لم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت الصور، وكان عمر الذي أخرجها. والذي يظهر أنه محى ما كان من الصور مدهونا، حاجات المرسومة على جدران الكعبة من داخل كان يدهنها بالزعفران أو يلطخها حتى لا تظهر يعني الصورة، وأخرج ما كان مخروطا أو مصبوبا اللي هي الأصنام المجسمة يعني. وأما حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا بماء فجعل يمحوها، قد تقدم في الحج فمحمول على أنه بقيت بقية خفى على من محاها أولا. وقد حكى ابن عائذ في المغازي عن الوليد المسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن صورة عيسى وأمه بقيتا حتى رأهما بعض من أسلم من نصارى غسان فقال إنكما لببلاد غريبة، فلما هدم ابن الزبير البيت ذهبا فلم يبق لهما أثر. هذا ما بناه مرة ثانية ثم هدم بعد ذلك الحجاج وبناه على قواعد إبراهيم مرة ثانية. وقد أطنب عمر بن شبة في كتاب مكة في تخريج طريق هذا الحديث فذكر ما تقدم. وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سأل سليمان بن موسى قال سأل سليمان بن موسى عطاء أدركت في الكعبة تماثيل؟ قال نعم أدركت تماثيل مريم في حجرها ابنها عيسى مزوقا، وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يلي الباب. قال فمتى ذهب ذلك؟ قال في الحريق، يبدو قبل هدم ابن الزبير الكعبة، هدمها بعد أن أحرقت. وفيه ابن جري عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمس الصور التي كانت في البيت، وهذا سند صحيح من طريق عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيت بماء في دلو، دلو هو جردل يعني، فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقوله خرج ولم يصلي، لم يصلي داخل البيت، ده كلام ابن عباس. تقدم شرح في باب من كبر في نواحي البيت من كتاب الحج، وفيه الكلام على من أثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ومن نفاها. قلنا المثبت مقدم على النافي. قوله تابعه معمر عن أيوب وصلاة أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قوله قال وهيب حدثنا أيوب عن أكرم عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أرسله. وقع في نسخة الصغاني بإثبات ابن عباس في التعليق عن وهيب هو خطأ، ورجحت الرواية الموصولة عند البخاري الاتفاق عبد الوارث ومعمر على ذلك عن أيوب. نكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.